الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1407 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس قلنا قد دخلت شو تمونه، هل الأمر يتعلق التقاليد كلها بصورة عامة بالطبيعة أي تتعلق بالفرد؟ لما شنو الفرق بيناتهم؟ أنه الفرد نفس الطبيعة ما تفرق، ولكن الفرد مقرون بخصوصيات ولوازم، والطبيعة ما مقرونة بذلك. فحينئذ لما يصدر الأمر هل يتعلق بالطبيعة لا يتعلق ماذا بالفرد؟ إذا قلنا متعلق بالفرد لازمه قلنا ماذا؟ يعني تهرب درس أمس حتى نطبق العبارة. إذا متعلق بالفرد يعني الطبيعة ولا اللوازم اثنين في شيء كورة متعلق شنو؟ الطلب. وإذا قلنا متعلق بالطبيعة راح تصير اللوازم خارج عنهم أم متعلق الطلب، وإن كانت لا تنفك لكن خارج. ثم قلنا أن سمات أيضا لأنه ثم أقول بأن المقصود من اللوازم هذا نفس الأمد عليه، المقصود من اللوازم اللوازم الخارجية، يعني مثل أسلف الحسينية النجفية على السجادة الفلانية مع العباء الفلانية، هذه اللوازم الخارجية خارج عن مثل. وأما اللوازم الذي لا أخذها الشارع يتأخذ في المطلوب مثل طهارة إلى القبلة إباحة المكان وغير ذلك. ثم قلنا هم يطلب الآن بأنه لما نقول الأمر متعلق بالطبيعة أي بالفعل أخذنا مو يعني الطبيعة وجود الطبيعة، فإن الطبيعة قلنا من حيث هي مو مطلوب طبيعة الصلاة لو ننظر لها ورفعات وسجدات وكذا، طبيعتها وحدها مع قطع نظر عن وجودها هي غير مطلوبة، لذلك قيل بأن الطبيعة من حيث هي لا مطلوبة ولا غير مطلوبة، المطلوب وجودها، فالطلب يتعلق بوجودها، سواء قلنا الطلب متعلق بالفرد أو بالطبيعة دائما يتعلق بالوجود، هذا هم نبهنا عليه. ثم هم قلنا إذا تتذكرون بأن الصحيح عندنا أن التكاليف تتعلق بينا قلنا بالطبيعة يعني بوجود الطبيعة، دليلنا قلنا شنو هو؟ الوجدان، فإنه ماذا؟ أقوى من البرهان، شلون الوجدان يقضي؟ لأنه لما واحد يقول لك جيب لي مال، هذا لما يجيب لك مال دينا قلنا جيب بالصينية بقلاص الكذائي والمال كذا بريت إلى آخره. وتتذكر لوازم خارجي بلا اشكال، لما انت تدري اللوازم خارج عن طلبك وانت تدري اصلا الاسلام بالله انت جالب هالثانية او ذيك الثانية هكذا ما تقدر تجيب لي بلا ثانية يا بلا بلا ها يصير يا ميسي لا عما تشوف فهاي اللوازم خارج عن من كلها عن مطلوبي هذا الوجدان قاضي هالشي. فإذا الطلب دائما يتعلق بهم عند الطبيعة بقام تطبيق العبارة، العبارة نطبقها ماذا من الأول؟ من الأول خاف استعجلنا بيها نطبقها تصلا الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد نقطة، ولا يخفى أن المراد يريد أن يدم عليه من التشريح أما مراد من تعلق بالطبيعة يعني بوجودها، لما نقول تعلق بالفرد يعني بوجود الفرد، هذا المقصود. وهكذا النهي انه لما نجي نتعلق بالطبيعه يعني بتاريخها بعدمها نبدا. ولا يخفى ان المراد ان متعلق الطلب في الاوامر شنو هو؟ يجوز هو صرف الايجاب. بس صرف عبد الاسلام خلينا نقول ايجاب صرف ليش؟ لا يعني اللوازم ما نتغلوها هو يريد يبدأ هيك. انه اللوازم ما نتغلوها اجل يجوز مع قطع النظر عنه. كما ان متعلق الطلب في النواهي كما ان متعلق يعني متعلق الطلب في النواهي هو محض الترك. المحض ما قال لي خلي يقول الترك ليش قال محض؟ قلنا حتى يقول اللوازم ما نشغل بيها. خير فالتلبي متعلق بالايجاب او بالترك بل ايجاب من المتعلق ايجاب من مطلوب الطبيعه ترك من مطلوب الطبيعه مثلا او الترك. فالايجاب والتلبي هو الترك متعلقان بالطبيعه مو ابتداء الامر متعلق بالطبيعه. الطلب ابتداء متعلق بالطبيعه لا ابتداء الطلب متعلق بالايجاب اي بس والطلب والايجاب متعلق بالطبيعه. فانا اطلب ايجاد الترك شنو الطبيعه لذلك هو متعلقهما يعني متعلق الايجاد والترك هو نفس الطبيعه. لكن ما طبيعه طبيعه الصلاه طبيعه الصلاه الذي الى القبله الى بيتها مع طهاره هذه المحدوده بحدود والمقيده بقيود اللي بتقيد هذه القيود تكون ماذا؟ نستخدم منها قيود من قيود خارجيه الى سجاده اثنيه نجفيه ونظائر ذلك والمقيدة بقيود تكون بها موافقة موافقة عليكم السلام عليكم بسبب هذه القيود تكون موافقة علما للغرض والمقصود بسبب الطهارة وإلى القبلة تكون موافقة للغرض وإلى صلاة إلى القبلة أسموه مطلوب الملام ويتعلق للغرض من دون تعلق. هذا احنا نقول غرض متعلق بالصلاة إلى القبلة مع الطهارة أما على سجادة في الحسينية النجفية من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات الخارجية اللازمة للوجودات بحيث لو كان الانتقاص عنها يعني عن الخصوصيات بأسرها بكل منسلة يعني تجيب صلاة بلا حسينية نجفية بلا سجادة بلا بلا لكن ممكن لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلا موجود أصلا موجود. فدائما الوجود مثلها إيمان بدل النتيجة للطبيعة كما قلنا هي المترجع للطبيعة في المنطقة كلها في القضية غير الأحكام الشرعية مثل الإنسان كله قضية طبيعية يسموها إن كلنا من صد هذا الحكم على ذات الطبيعة خصوصيات ما هي مدخلية في القضية الطبيعية الحكم من صد علينا قضية طبيعية في غير الأحكام الشرعية مثل الإنسان كليا الإنسان نوعا هذا الحكم منطبع على الطبيعة خصوصيات ما هي مدخلية مو بس بالطبيعة الطبيعية لا بل في المحصورة هم بالنهجي الرأي الآخر بالخراسان هذا لأن القضية الطبيعية هكذا الخارجية احنا بالمنطق قارين الحكم علينا المتوجه بالمنطق يقولون على الأفراد بس الآخر بالخراسان يقول علينا منصب الحكم على الطبيعة ما على الأفراد يقول أنا رأيي على الطبيعة وفاقا لجماعة من المناطق مش هذا رأي جديد آخر دي لا أي المقصود يقول أنا رأيي متوجه في المحصورة متوجه في الطبيعة. أنت العبد تقول له شو الفرق راح يصير بين الطبيعية وبين المحصورة إذا في ناس الحكم متوجه إلما إلى الطبيعة في جائزة الآخر. يقول في المحصورة متوجه للطبيعة لكن من حيث هي حافية عن من؟ عن الأفراد. أما ذي الطبيعية لا مو من حيث هي حافية عن الأفراد. مثلا قضية المحصورة مثلا كل انسان يجب ان يخدم العلم اذا بلغ السن الثامنة مثلا هم هاي يقولون بالمنطق شنو قضية خارجية محصورة يعني الحكم متوجه للأفراد بس الآخر يقول لا كل انسان متوجه لطبيعة الانسان بل من حيث خروجية عن الأفراد. فاحنا هذا اللي بيطيهونه إلى ما تقولي شو هسه كلها بدي تقول شو تفهمه حاشر بس تشوفون هذا الحكي قاعد تجيب النواجه الاخر يريد يقول في الاحكام الشرعيه الحكم علينا المتوجه دائما الطبيعه والنزل في المنطق في القضيه الطبيعيه الحكم علينا المتوجه في الطبيعيه او في المحصوره التدمج صير على رأينا نتوجه للطبيعة نريدون ندخل إلى الخصوصيات ما لي أنا ما أقدر يدوب علي نزال الجاد تمام الحال في الحكم نتوجه للطبيعة تمام الحال في القضية الطبيعية لكن في الغرباء بالأحكام مثل الإنسان كليا مؤطلة في واجبتين هم قضية طبيعية لكن هو هذه أحكام الشرعية قصدهم الأحكام يعني الأحكام الشرعية يريد يقول في الأحكام الشرعية الحكم نتوجه للطبيعة كما هو الحال في الأحكام غير الشرعية في القضية الطبيعية هتشي فلن نحن في القضية الطبيعية في غير الأحكام بل حتى من محصورة حكمة هذه للطبيعة بل هذا ما لم أخرج بل في المحصورة هتشي في محصورة حكمة هذه للطبيعة بل في الطبيعة لكن قبل ما هي مرعاة ما أنه شغل السعادة دي على ما حقق هذا المطلب أن الحكم يتوجه علم حتى في المحصورة إلى الطبيعة يحقق في غير المقام فما هي الأشياء البعاد بسه للطبيعة لا يريد يصدق يقول على انه في الاحكام الشرعية حكم علم يوجه للطبيعة اذا الحكم يوجه الى الطبيعة كما هو الحال في القضية الطبيعية لكن مو في باب الاحكام في باب الاحكام ما يريدنا يريدنا يوضح ما يريدنا بغير ما يريدنا كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير ما في الاحكام الشرعية ايش ما متوجه للطبيعة كذلك يوجه الاحكام الشرعية متوجه للطبيعة حسو يريدوا زين الطبيعية الآخر شنو دليلك أن الأحكام متوجهة للطبيعة لما أقول صلي أو أقول جيب لي مال أكون متوجه للطبيعة من جاب قال وفي مراجعة الوجدان للإنسان غنى وكفاية عن إقامة البرهان على ذلك يعني يحتاج برهان قلت على ذلك يعني الحكم متوجه على الطبيعة راجع وجدانك عجيب بلا دخل أراجع وجداني تعال الطبيعية الآخر خل راجع الوجدان يقول حيث يرى تعال يرى منه حيث يرى الإنسان إنسان يعني إذا راجعه راجعه علما راجع الوجدان أنه لا غرض له في مطلوباته مطلوباته جيب الماء اتران بالماء أو جيب الأكل اتران بالأكل غير ذلك هاي المطلوبات وهي الاتيان بالماء الاتيان بالأكل ما أدري ما أدري إلى آخر من المطلوبات عم يسميها ما إلى غرض إلا شنو نفس التبايع ولا نظر له إلا إليها إلا إلى نفس طبيعة الاتيان بالماء أما الخصوصيات الخارجية أتدى خينين أدري جلاس جلاس أبلغ ما لا لا لا لا لا تفضلي كل أصلا ماذا إذا من الخصوصيات الخارجية ما على مدخلية من دون نظر إلى خصوصياتها ها من تجعها التبايع من دون نظر إلى خصوصيات التبايع هاي الخصوصيات الخارجية حتى التفسير رح يجيب ترى حتى التفسير رح يجيب تجدى وعوارضها عوارض من التبايع هاي هي مش الخصوصيات هاي عيني عيني بعد هي خارجية عيني يعني هي خارجية بعد ما هي بنات صعب يعني بعبارة أخرى أن نفس وجودها الشيء بما هي وجودها وجودها الشيء شيء شنو بقى وجود واسع من الطبيعة إلى درجة وجود واحد وسيع يشمل شنو طبيعة الإنسان إلى درجة وجود ماذا وجود وسيع يشمل ماذا بعد كل طبيعة لها وجود وسيع تشمل وجود الأفراد وأن نفسه أعطف علامه وأن نفسه أعطف علامه على طاولة نفس التبايع نفس التبايع دير نفس التبايع يوم يوم نفس التبايع شو نفس التبايع هذا يصير عطف على ذاته شوف العبارة شلون تنقرأ حيث يرى إذا راجعه يعني الإنسان يرى إذا راجعه أنه لا غرض له إذا راجع إذا في مطلوباته إلا نفسه لا تعشيله إلا نفس التبع شيله خلي هذا بعد الجالة أعبني إلا نفسه أي صنعة فعلانا ولا نظر له إلا من وراء إلا ولا نظر له إلا إليها عطف علينا على إليها ولا نظر له إلا نفسه إلا أنه وأنه نفسه عطف على ماذا أنسى بشي اللي على ذات أنسى بس أنه يكون تنشى حيث يرى إذا راجع إيها على أنه أبنها سبيه يعني من يرى راجعه حيث يرى إذا راجعه أنه شيء أنه أنه لا غير له نحن في الشيء عطف على ذات ونصول المعطوف عليه ونخلي ماذا العطف الجملة المعطوفة عليه المكان إذا تخلى عن الترتيب فنصول المعطوف على ذلك فنصول عطف على أنه لا غرض له طيب عطف على ذا شوف ذا يوسف منه وشوف شوف بتشوف حيث يرى إذا راجعه شوف بعد البقية إذا راجعه ماذا يرى أن نفس وجودها السعي بين يعني وجودها يسيع وجود الطبيعة اللي هي وجودها أحد بما هي وجودها تمام المطلوب تمام المطلوب غير الطبيعة يعني وجود الله لازم لها هذه مو جانب بما هي وجودها بما هي وجود موجود الطبيعة قد بما هي وجود الطبيعة وجود الطبيعة موجود الطبيعة فهو يريد يقول علم تمام المطلوب لا هو مو وجود الطبيعة الذي يتعب بها وجود الطبيعة فصار وجود الجد المطلوب لا وجود الطبيعة بما هي وجود الطبيعة مو بما هي وجود الطبيعة ارتفت همك من وجود الطبيعة متحد خبر خارج وجود الطبيعة متحد هي وجود الفرد ما أكو وجودين وجود الطبيعة وجود الأرى اتعاد أكو فإذا اتعاد لا يريد يقول تمام المطلوب وجود الطبيعة بما هي وجود الطبيعة مو بما هي وجود الفرد ولا إذا بما هي وجود الفرد فصار يعني متعلق الغرض بينا ويطالب بينا بوجود الفرد راح يصير معه وأن نفس وجودها السعي بما هي وجودها تمام المطلوب وإن كان هذا ذلك الوجود يعني وجود الطبيعة لا يكاد ينفصل الخارج عنه بالخارج كلما وجود الطبيعة الجودة يا بحجية الجسدية يا على السجاد يكون غير بعيد من الوجود لكن الوجود وإن كان لا ينفصل بس بل ما مطلوبة فالأمور خارج عن المطلوب مقارنة بالمطلوب وإن كان ذلك الوجود يعني وجود الطبيعة لا يكاد ينفصل خارج عن الخصوصية يعني الملازم مثل في الحجية الجسدية أو على السجاد أو غير ذلك كان قاد حمولانا سحسين هواية اتضح بذلك بدياناتنا هذه ان المراد بتعلق الاوامر بالطبايع لما نقول متعلق بالطبايع لا بلا ده نقصد من تعلق بالطبايع ايه نقول بالطبايع مو نفس الطبيعة نصحح الان نؤكد الان نقصد من تعلق بالطبايع بوجود الطبيعة يعني عدنا الطبيعة من حيث هي اصلا ما نقلوبه لا تتفق أنه مطلوب لا غير مطلوب الذي يتفق مطلوب هو الوجود طبيعي هاي بنيزة فانقدح يعني فاتدح بذلك أن المربط على الأيام بالطبع دون الأسرة أنها يعني الطبيعة بوجودها السعي هو وجود الطبيعة يعبر عن وجود السعي هاي وجود الطبيعة الذي هو وجود يسيع يشمل كل وجود الأسرة بما هو وجودها ليس قال بما هو وجودها بما هو وجود الأسرة لا بما هو وجود أن بل أن هذا وجودها السعي بالبال لخصوص الوجود متعلقة للطلب فوجودها اليسيع أقول مقابل الوجود اليسيع يعني شنو مقابل مقابل الوجود اليسيع شنو نقول الطلب متعلق بالوجود اليسيع لا دينا لا دينا لا دينا لا بوجود الأفراد الوجود الضيق يعني هي بعد وجود أن هذا وجودها السعي قبل لخصوص الوجود خصوص الوجود هذا تقديم تسع المنصف جد قطيتك يعني وجود خاص شو مقصود قبل الوجود الخاص هذا الوجود يستدار المقام الوجود الخاص شو وجود الخاص هذا الوجود الذي أي الذي متعلق شنو للطلب هذا المقصود مولانا لا أنها مو المقصود أن من ذي الطبيعة متعلقة بالطلب يعني من حيث هو نحقت أن يرى عن وجود حيث هو لا لا أنها بما هي هي بما هي هي شنو بما هي هي يعني معقد أن يرى بما هي طبيعة معقد أن يرى عن وجود تكون متعلقة له لا له عن من طلب لا لا لا كما ربما يتوهم قال في عدم الشيء يتوهم لا اشتباه على باطل ليش باطل فإنه كذلك فإنها لا يرى إنها يعني لا أنها بما هي معقد أن يرى عن وجود يعني بما هي طبيعة معقد أن يرى عن وجود ها لا وجود هي لا انها يعني الطبيعة بما هي هي يعني بما هي يعني بما ان الطبيعة بما هي هي الاولى يعني الطبيعة لا بما ان الطبيعة بما هي يعني بما انها طبيعة هي يعني طبيعة يعني بما هي طبيعة لا لا ما نتعلق اذا في تكتك العبارة تصير اكثر غامضة بعد تصير اكثر غامضة بقية هي اكثر يريد يقول على غلا ولا بس مو هي بما هي يعني معقد أن نظر عن وجود خلاص هي هذا مو بما هي طبيعة معقد أن نظر يعني شنو إذا نظرنا معقد أن نظر عن وجود يعني نظرنا له شنو بما هي هي يعني معقد أن نظر عن وجود يكون متعلق لو كما ربما يفهم هذا باطل فإنها كذلك فإنها كذلك عن سنة، يعني فإن الطبيعة كذلك كذلك عن سنة، يعني بما هي هي إذا لاحظناها بما هي طبيعة يقطعنا النظر عن وجودها، يقطعنا النظر عن وجودها، فإنها كذلك ليست إلا هي، يعني ليست إلا الطبيعة مؤثرة، ليست طبيعة ما تكون مطلوبة، يعني ليست إلا طبيعة، يعني ما تكون ما تتجد السلف، ما طبيعة مطلوبة، إنما نقول ما مطلوبة إيش مطلوبة؟ لولا هذه الطبيعة مقترنة بالوجود، أما إذا لاحظنا أحد الطبيعة من دون القرآن بالوجود، تكون مطلوبة؟ لا، فإذا ليست إلا هي، كل ليست إلا هي، يعني ليست إلا هي الطبيعة مؤثرة، مطلوبة مطلوبة. لذلك فإنها عن الطبيعة كذلك، يعني بما هي هي إذا لاحظنا مع قطع النظر عن الوجود، ليست إلا هي، يعني ليست إلا الطبيعة مو أكثر، يعني مو مطلوبة، هذا إذا قال مو مطلوب، يعني ليست إلا هي، يعني ليست إلا الطبيعة، يعني مو مطلوبة، ما هي المطلوبة؟ ليست إلا هي، يعني ليست إلا هي الطبيعة من دون أن تكون مطلوبة، نعم هي، شوف هي، نعم هي يعني الطبيعة، بس هذا فرق شيء زايد اللي يقول. يقول اذا نفترض ان الطبيعه خلاص ترى الالفاظ متاخذه صعوبه لا مطلب ترى ما اكو غير شيء لما قلت ماذا الفاظ استاذ ما تتعود ماذا على دم الالفاظ المقصود على انه الخلاصه لما نقول الطلب متعلق بالطبيعه يعني شنو المقصود منه يعني وجود مو مقصود منه يعني الطلب متعلق بالطبيعه يعني متعلق بالطبيعه بما هي هي يعني ما عقدت عن نظر عن وجودها لا لا لا لا ليس كذلك بلي بلي بلي بلي بلي الأمر يقدر نقول متعلق بالطبيعة هذا يمكن الطلب لا الأمر إيه الطلب لا ما يتعلق بالطبيعة ما يتعلق إلا بوجود الطبيعة أما الأمر يقدر نقول متعلق بالطبيعة سبحان الله شنو الفرق نقول له عن الأمر شنو معنى؟ أمر هو شنو معنى؟ الأمر معنى ما الطلب؟ لا شنو؟ معنى طلب الوجود، طلب الوجود. يعني الأمر يستبدل شنو الوجود؟ بخلاف الطلب، نفس الطلب ما يستبدل الوجود. فلذلك لما أقول أطلب يكون نقول هذا طلب دون متعلق بالوجود الطبيعة. لكن لما اقول امرك الامر دون المتعلق امرك هي معنى طلب الوجود هي معنى امرك يعني اطلب الوجود امرك مو معنى اطلب لا باضافه اطلب الوجود فاذا هي معنى امرك اطلب الوجود فراس نقول متعلق بالطبيعه يعني اطلب الوجود وجود الوجود الطبيعه فما في حاجه بعد نقدر وجود الطبيعه هو متعلق بالطبيعه تكرر أقول الأمر معنى شنو الأمر معنى أطلب الوجود ما معنى أطلب أطلب الوجود طلب الوجود الأمر طلب الوجود فلما نقول أمرك أمرك يعني شنو أطلب الوجود دون متعلق الأمر بعد هذا الطبيعة بحضر الله مو بوجود الطبيعة نفس الطبيعة ليش مر الوجود لأن هو معنى أمرك يعني أطلب الوجود بعد ممكن تقول هذا متعلق بوجود الطبيعة تتكرر عليك والله شو صار المعنى اطلب امرك يعني اطلب وجود وهنا هم تقول شنو وجود الطبيعة شو صار المعنى اطلب وجود وجود الطبيعة شو هذا ما له معنى فلذلك اذا على هذا الاساس الامر رأسا يتعلق بالطبيعة لان الامر هو طلب الوجود فبعد ما تقول ما تقدر تقول الامر يتعلق بوجود الطبيعة والله لازم تكرار بالله بل فالطلب يكون نقول على انه ماذا يتعلق بنا بوجود الطبيعة ليش لان الطلب ليس كل الوجود الطلب ليس الا الطلب لا هيكون تقول هذا الطلب متعلق بوجود الطبيعة اما الامر لا مو بالطلب هي طلب معناه طلب الوجود فنقول متعلق بالطبيعة بس ما عاد خلاص هذا الحشم من جاوب الآخر يا حشم أن الأمر معناه طلب الوجود لو كان معنى الأمر طلب الوجود مثل ما يقول سبق خوف مثل ما يقول نقول الأمر متعلق بالطبيعة لأن الأمر هو معناه طلب الوجود. لكن احنا هذا مو وجود تكفل، الأمر هو نفس الطلب. ما يستبطن الأمر ماذا؟ الوجود. لعله واحد يقول الأمر هي معناه ماذا؟ نفس الطلب، مو طلب الوجود. إذا معناه طلب الوجود كما يقول. لكن يمكن واحد، أنا ما أظن يمكن مجدد يمكن أن واحد يشكك في هذا الشيء. لذلك يقول نعم هي كذلك، يعني الطبيعة كذلك عن شيء، يعني بما هي هي. نعم هي يعني الطبيعة كذلك، كذلك شنو يعني بما هي هي، تكون متعلقة للأمر بمثل أمر قيسة. ليش؟ فإنه يعني الأمر طلب الوجود، الأمر معناه طلب الوجود. فنقول هذا الأمر متعلق بالطبيعة، بعد ما تحدث نقدم وجود الطبيعة. فهذا لعله إشارة إلى أنه تقول الأمر معنى هو مو طلب بل طلب الوجود. هذا قد يشكك فيه، قد يشكك فيه. يعني أنا أقول مو بعيد صحيح، مثل ما يقول الآخر وجدان أنا ما تشكك لعله، بس قد يشكك فيه. بس أوهمه هنا إشكال وجواب أكو أدنى. الإشكال هذا شو قال أنت؟ شوف الإشكال شلونه؟ إحنا قلنا الطلب بينا يتعلق بوجود الطبيعة. وجود الطبيعة ما هي معناه؟ وجود الطبيعة يعني الطبيعة الموجودة، مو هيك شيء؟ ترى راح استنتج، ترى ارتب مطلب على هالمطلب انتبه زين. احنا قلنا الطلب بينا متعلق بوجود الطبيعه. وجود الطبيعه يعني شنو؟ يعني الطبيعه الموجوده، مو هيك شيء؟ وجود الطبيعه ما الطبيعه الموجوده؟ فاذا اتفق يعني الطلب يتعلق بينا بالطبيعه الموجوده. صحيح الطبيعه اذا موجوده شنو المولى بعد يطلبها؟ هذا طلب تحصيل الحاصل بعدين. هذا ما هو موجود طلب معه. خلاص الإشكال، خلاص إشكال، خلاص إشكال غريب هذا. ترى نقول نكرر لأن الطلب دي من يتعلق وجود الطبيعة، الطبيعة موجودة بعد مو شيء، وجود الطبيعة مو يعني الطبيعة موجودة، يعني يكون أكأدنا طبيعة موجودة يكون الطبيعة ترى موجودة يكون ذات الوقت تتعلق بها الطلب. وهي إذا موجودة شلون يتعلق بها الطلب؟ موجودة بعد، موجودة يعني مصلي، شلون يتعلق بها الطلب؟ طلب تحصيل حاصل يصير حاصل. إذا ما موجودة ما راح تطلع موجودة حتى يتعلق بها الطلب. فالطلب يتعلق إذا فرضنا طبيعة موجودة. إذا موجودة طلب هي طلب تحصيل حاصل. هذا فرد إشكال خلى صاحب الفصول، خلى صاحب الفصول يحسب الدحفاية. شنو؟ لا شك احنا فرارا من هالإشكال يكون شنو؟ سيكون يدور الطلب متعلق بالطبيعة، لكن الغاية والعلة من تعلق الطلب بالطبيعة هو الوجود. مثل تكون شنو يا لا؟ يعني ما نقول الطلب متعلق بوجود الطبيعة، نقول متعلق بنفس الطبيعة. بس الغرض من تعلق الطلب بالطبيعة هو وجود. فوجود من متعلق للطلب، متعلق الطلب به من الطبيعة. الغاية من تعلق الطلب بالطبيعة هو الوجود، مو أن الوجود هي متعلق للطبيعة. لا صاحب الفصول لا سبقة لأن الطلب متعلق بالطبيعة مو بوجوده، وإذا بوجوده يجي الإشكال، وإذا موجود العسل يطلبه. غاية ما هناك الطلب إذا متعلق بالطبيعة، نقول وجوده الغاية، الغاية من تعلق الطلب بالطبيعة هو وجوده، لأن وجوده هو المتعلق. الشيخ الأخوند رحمة الله عليه يقول هذا الجواب ناقد يعني. هذا جواب ما قبل. ليش؟ يقول ليش استخدمنا قلنا الطلب ما يتعلق بنفس بيت الساجن بأن الطلب ما يتعلق بينا بنفس الطبيعة، لأن الطبيعة من حيث هي ما بيها فائدة، ما مطلوبة، شلون يتعلق الطلب بنفسه؟ هذا فاشل، هذا فاشل. شو اسمه؟ خلاص تجاوب، خلاص تجاوب، يلا يلا تجاوب. يقولها أنا أجاوب. يقول يعني أنا هذا راح أجاوب، بلا شوف شوف شلون، طب شو بفوت ما بيصير. يقول أنا أقول متعلق الطلب بوجود الطبيعة، لكن متعلق بوجود الطبيعة يعني شنو مقصودي؟ مو يعني بالطبيعة الموجودة، بوجود الطبيعة يعني يعني بوجودها يعني يعني بعبارة أخرى إيجادها، هيك أنا أقوله. يعني أنا أطلب الوجود، يعني متعلق بالوجود، يعني أطلب الوجود حتى يحصل الوجود. هذا المقصود من تعلق الطلب بوجود الطبيعة، يعني تعلق الطلب بإيجاد الطبيعة. هذا السبب يقال إيجادي، إيجاد. ونقول المتعلق الوجود من الباب عند الوجود المتعلق بوجود الطبيعة، بمعنى يعني أنا أطلب وجود الطبيعة يعني تحسن الوجود. تكرر، لما نقول المتعلق وجود الطبيعة المقصود يعني شنو؟ أطلب وجود الطبيعة يعني شنو؟ يعني أطلب أن أتحقق وجود الطبيعة، يعني إيجاد، لأدار أسرع، يعني أطلب الإيجاد. وجود الطبيعة أريد أتحققه، بعد ما لم يكن محققا أريد أتحققه. هذا المقصود. فإذا كان هذا المقصود يرتفع الإشكال، إشكال شلون كان يجي؟ إشكال شلون كان يجي؟ هنقول لما نقول الطلب متعلق بوجود الطبيعة يعني كان المقصود من وجود الطبيعة أن الطبيعة موجودة، فذا هو يجي الإشكال. لكن إحنا نقول لا، الطلب متعلق بوجود الطبيعة يعني بهذا المعنى، يعني حصل وجود الطبيعة، حصل، مو حاصل وجود الطبيعة، تحصل. يعني أوجد بعبارة أخرى ماذا؟ وجود الطبيعة يعني ما في إيجاد الطبيعة بعد لا أعطي. هذا المقصود. فإذا هذا المقصود حينئذ يرتفع الإشكال، نطبق الأدلة. لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب، لما نقول وجود الطبيعة متعلق للطلب أو وجود الفرد، إنما يتجه على معنى كثر من وجود الطبيعة متعلق للطلب، بمعنى أن الطالب يعني الآن بشيري يريد صدور الوجود من العبد، فيتعلق بالوجود بهذا المعنى، مو يعني الطبيعة الموجودة، لا يتعلق بوجود الطبيعة يعني يريد من عبد تحصيل وجود الطبيعة، صدور الوجود من العبد، وجعله بسيطا، جعله عطف عليه من على صدور، يريد صدور الوجود، يشير جعل الوجود جعلا بسيطا، جعل البسيط شنو؟ جعل التأليفي. فرق بعد ذلك قدم عدل شو مرة هما اثبات شيء لشيء، شو يسمونه؟ جعل تأليفي، هل يسمونه قلنا شنو؟ مفاد كان ناقصا، أي شو يسمونه؟ هلية المرتبة، ومن المصطلحات بعد ذلك أداء إرداري كنت تتعلمها بعد، يعني قد يكون في راس عبد الطالب دائما يعني تمر هذه. وأما الجعل البسيط شنو الجعل البسيط؟ لا مو إثبات شيء لشيء، إيجاد نفس الشيء، إيجاد نفس الشيء، إيجاد زيدين، إيجاد الكتاب، خلق الشيء، إيجاد الشيء، خلق الشيء، إيجاد الشيء يسمونه ماذا؟ جعل بسيط، أما ذا كانت كما الهلية البسيطة تبع ما مشهور، فما ماتش، المقصود شنو؟ جعل الوجود، تحصيل الوجود، إثبات الوجود، نقول هذا شوف مثلا، هذا شوف جعل بسيط، جعل مركب، جعل بسيط بعد كده، لذلك وجعله يعني وجعل الوجود بسيطا، بسيطا ترى الصفة علما، لا مفعول مطلق، جعله جعلا لا تكون مكسورة. جعل منها إلا ترجع وجود. وجعل الوجود جعلا بسيطا. يعني مثلت أن تجعل جعل بسيطا يعني تجعل يعني تثبت يعني تحصل الذي يظنه المفاد كانت كامل. جعل بسيط مفاد كانت كامل يقفت مواضح هذا. وإطابته ها نعم مثل مفعول صفة المفعول المطلق المحذوف يقولون نائب مفعول شنو مطلق نائب مفعول مطلق المحذوف على اي حال. وإفاضته إفاضته عطف عليهم على جعله جعله هو بمن عطف عليهم على صدور يعني يريد الصدور يريد الجعل يريد شنو جعل الوجود يريد شنو إفاضة الوجود هذا المقصود منه لا انه لما نقول الطلب متعلق بوجود الطبيعة ما مقصود ما يريد يعني شنو ما هي ثابت لانه يريد الطبيعة الموجودة هذا المقصود حتى بتحت الحاصل لأنه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج يعني الطبيعة الموجودة حتى يصير طلب تحت الحافظ كي يلزم طلب الحافظ كما تفهمه تفهمه منه صحيح التسويق فما على أن المسلم من طلب الوجود يعني طلب الطبيعة الموجودة فلذلك إسلام فار من عده فلذلك إسلام حاول أن يفر من عده قال الطلب يتعلق بالطبيعة يعني قال إذا وجود موجود يخربط السالفة هذا يتعلق بالطبيعة لا في الوجود في الغاية كما توهم مو هذا المقصود ولا جعل يقل يبي يجربك على الفصل يقول انت هتفهمت واجبرت قلت المقصود شنو من تعلق الطلب بوجود الطبيعة يعني تعلق بنفس الطبيعة والوجود غاية يقول هل أم لا هل أم لا هذا اللي انت جبته ولا جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة وقد جعل وجودها غاية لطلبها من دون وجود الطبيعة سبحانة النور متعلق الطلب بالطبيعة فالميلة يعلق الطلب بالطبيعة غير كثير من تعلق الطلب بالطبيعة وجود هذا شنو هذا حتى هذا الفان هذا باطل هذا ليش ليش باطل وقد عرفت هل ربت هذا وقد عرفت يعني ولا جعل الطلب متعلق بنفس الطبيعة قاعد يرده هذا باطل ليش هذا باطل لأن قد عرفت يريد أن تعلق بشيء أن الطبيعة بما هي يعني معاقب أن نظر عن وجودها ليست إلا هي نعم سنة ليست إلا هي يعني ما تتجد أنها مطلوبة ما يجلونها مطلوبة هي الطبيعة فقط من مطلوبة والصيف لا يعقل أن يتعلق بها الطلب لتوجد أي تترك هذا فرصيبات هذا الجنة لا بد في تعلق الطلب من لحاف شنو الطلب إنما يتعلق بها لا بد من اللحاف يا وجود حتى يتعلق الطلب الأمر أي العدم مهما يكون اللحظة فيلاحظ وجودها يعني وجود الطبيعة فيطلبه ويبعث إليه كي تكون يعني الطبيعة ويصدر منه كي يكون فاعل يكون شنو اسم يكون فيلاحظ وجوده فيطلب الوجود ويبعث إلى الوجود كل يكون اسم يكون ياه اسم يكون وجود الطبيعة يعني كل يكون يعني المطلوب احنا من وجود الطبيعة يعني فاضل اصدار الوجود يعني كل يكون وجود الطبيعة انجاب يعني كل يكون يعني وجود الطبيعة ويصدر من عطف الصوت كل يكون يعني ويصدر منة الوجود هذا بناء على اصالة الوجود بحسب الظاهر على انه ما ادري هذا خاف شويه إطالة وجود دي وإطالة ما هي ويحتاج شوي يكون عشر حيثية نرجعه إلى يوم السبت إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.